الى كل اخ كبير تعالوا نحط ايدنا بيد بعض ونرجع ثقه الاجيال بدين الله، نرجع ثقه الاجيال بالايمان، نكشف واقع الدين الجميل الى الاجيال حتى تنشا الاجيال عندها امل. الامل مهم جدا يا حبيبي للانسان، لا تستهين ابدا بهذا الموضوع. في يوم من الأيام، هذه قصة هنا في بغداد، حصلت طفلة صغيرة. ايش قد عمرها؟ عمرها 10 سنوات. هذه عندها شجرة بيتهم، تباوع للشجرة كل ما نقصت صحتها، ورقة من أوراق تلك الشجرة تسقط على الأرض. انتبهت للموضوع، كل ما قلت صحتها سقطت أوراق تلك الشجرة. فش قلت الأختها، ش قلت الأهلها، قلت لهم أني مع أوراق هذه الشجرة راح أموت مع آخر ورقة تسقط. فأختها ش قلت لها؟ قلت لها إذن إحنا نستغل هاي الفترة على ما توقع آخر ورقة حتى نعيش الحياة، نمارس حقوقنا الإنسانية اللي الله قررنا إياها. فانطلقت هذه البنت الصغيرة في ممارسة حياتها، رجعت تمارس حياتها طبيعي جدا وتنظر لورق الشجر، ظلت ورقة من تلك الشجرة ما وقعت. شوف لاحظ، ما وقعت. فهذه صار عندها عزيمة، لأن تولد عندها أمل، اشتغلت، تعالجت، راحت للطبيب، راحت واستخدمت، أخذت العلاج وظلت. مر اليوم ومر العشرة أيام ما وقعت الورقة، ومر الشهر ما وقعت الورقة، ومرت سنة ما وقعت الورقة وتعافت. من قامت اجت للورقة، شنو لقت؟ اجت للشجرة، شنو لقت؟ لقت الورقة مصنوعة من بلاستيك. أختها علقت لها الوردة بالشجر حتى تزرع بيها الأمل. من لمست شافتها بلاستيك، دقت على كتف أختها، قالت لها: من كان لديه الله لا ييأس أبدا. فهذه بجد أدركت حجم تقصيرها مع الله جل وعلا. مو شي يقول القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. أي فدوى الحلقك حلوة منك، لا تقنطوا رحمة الله.